القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. صورة لملامح شهر رمضان في الجيل الماضي يرسمها لنا بقلمه الرشيق الأديب الشيخ عبد العزيز البشري، فيقول: لقد كانت القاهرة والإسكندرية وسواهما من الحواضر الكبرى تستحيل إذا جن الليل في رمضان كتلة من النور، النور في أفنية الدور وفي غرفها وحجراتها وعلى رؤوس الأبواب، ثم في الشوارع من المصابيح العامة ومن المصابيح التي يضطرب بها الأولاد صبية وصبايا. ولا تنسى أن السيدات كنا إذا برزنا إلى الطريق في رمضان لزيارة الأهل والصديقات سعينا وبين أيديهن الخدم يحملون المصابيح الكبيرة، يتألق كل منها بطائفة من الشموع فتزيد الطريق نورا على نور. ثم يستمر البشري في رسم لوحته القلمية عن ملامح رمضان بعد الإفطار، فيقول: أما نوافذ المناظر فمفتحة ينبعث منها نور المصابيح، كما ينبعث منها النور الأعظم، أعني ترتيل القرآن الكريم. ولا تنس حظ المساجد الكبيرة على وجه خاص من ذلك النور والإشراق في طرفي الليل جميعا، ففي صدر الليل صلاة العشاء، ثم صلاة التراويح، ثم تلك الأناشيد البديعة التي يتغنى بها المؤذنون فرادى وجماعات. فإذا كان السحر فتحت أبواب المساجد وأضيئت فيها الثريات، وأقبل عليها الناس بعد الفراغ من سحورهم، فانتظموا في حلق يستمعون إلى دروس العلماء في تفسير كتاب الله وفي حديث رسول الله وفي أحكام الشرع الحكيم، حتى إذا قال العلماء والله أعلم أذانا بختام الدرس، أسرع الناس فانتظموا صفوفا مولين وجوههم شطر الدكة في بهرة المسجد ليسمعوا صوت أشهر قارئ في الحي، وناهيك بالشيخ حنفي برعي في مسجد السيدة فاطمة النبوية، وبالشيخ أحمد ندى في مسجد السيدة زينب. يصور الشيخ عبد العزيز البشري الشيخ أحمد ندى في طريقة قراءته للقرآن في ليالي رمضان، خاصة عندما يرتل سورة طه، فيقول: في كل ليلة يخيل إلي أن جبريل ينزل من جديد بسورة طه على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول، أي الشيخ ندى، في فنون النغم فارسا خلا من هيبته الميدان، وتوارى الكمات خشية الضراب والطعان، ولا يزال كذلك حتى يملأ الأذان طربا ويشيع في النفوس ما شاء الله أن يشيع من لذة وأريحية وفرح، حتى إذا كان من مطلع الفجر على دقائق نهض فوقف على الدكة وصاح في مقام الست بأعلى صوته: يا أمة خير الأنام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العليم العلام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم.